بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في هذا الباب الذي فيه الحديث عن الكهان، ولهذا جاء: فمن ذهب إلى الكهان فله حالتان. الكهان الذين يدعون علم الغيب، وهم والسحرة كلهم على منهج واحد، فعملهم هذا فيه اعتداء على الله سبحانه وتعالى في علمه، لأن علم الغيب اختص به الله وهم يدعون علم الغيب، فدعوهم هذه حكم العلماء جميعا على أن من نازع الله في صفة من صفاته وادعى أنه يتصف بهذه الصفة فهو كافر. فهو يتحدث المؤلف والمعلق على هذه الروايات التي وردت في السنة عن هؤلاء، ولهذا قال: وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات استدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا كلام البغوي، وهو من العلماء المشهورين المعروفين، فهو يعرف العراف هذا الذي يدعي هذه المعرفة، يقول: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، يعني يأتي عنده هؤلاء الناس ويقول: والله أنا دابتي ضلت ولا أدري فين راحت، فيعمل تمتمة ثم يقول له في المكان الفلاني، وهو كلام كله كذب وافتراء. وكذلك المسروق، يعني سرق مني كذا وأدري فينه، فهو يخبر مثل هذا الخبر. وهناك شياطين مستعدة لإغواء الناس، فهذا الشيء المسروق قد يسرق الشيطان هذا من ذاك المكان ويأتي به إلى هذا الرجل الذي يدعي هذه المعرفة ويقدمه له. فنسمع التعليق من الشارح على ما أورده الشيخ، لأنه ذكر عدد عن قضية الكهان، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني يأتي واحد عنده ويقول له: أنا أتكلم بما في ضميرك، ما في قلبك كذا وكذا، يعني حدس وكلام كله. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نسمع التعليق، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الكهان ونحوهم: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي وردت في الباب نقلا عن البغوي، وهو الإمام الحافظ الجليل محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، نسبة إلى بغ من بلاد المشرق، لأنها من حرفين، فإذا نسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه واو فيقال بغوي مثلا. وهو إمام جليل سلفي العقيدة، وله مؤلفات جليلة، منها تفسير البغوي المطبوع منها تفسير البغوي المطبوع المعروف المتداول، وهو يشبه تفسير ابن كثير في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة، إلا أنه أخصر من تفسير ابن كثير، ومنها شرح السنة الذي يتكون من حوالي 14 مجلدا وقد طبع والحمد لله، ومنها مصابيح السنة التي رتبها وزاد عليها التبريزي في كتاب مشكاة المصابيح. يعني هذا كله وصف لهذا العالم الجليل البغوي رحمه الله، فهو تكلم عن العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات كذا، وهو يذكر لنا وصف هذا الرجل بأنه رجل عالم ورجل سلفي وله من الكتب كذا وكذا، فعلى حتى تكون عندنا ثقة بالكلام الذي يقوله هذا الرجل، لأنه ما قال من فراغ إنما قال من علم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو إمام جليل رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، ويلقب بمحيي السنة لأنه إمام مجدد رحمه الله. قوله رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وهذا من الشيطان، فالشياطين تأتيه بذلك، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة، لكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا ما الذي يدريه عن مكان المسروق، وما الذي يدريه عن مكان الضالة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين. نعم. هو الآن يعني يريد يبين أن كونه يخبر عن مكان المسروق وعن مكان الضالة، الضالة الدابة التي تضل وتضيع على صاحبها، فكونه يعطي هذا العلم عن الدابة أنها في المكان الفلاني وعن المسروق أنه في المكان الفلاني، هذا كله من عمل الشيطان، والشياطين يتمثلون ويعملون أشياء كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه، يعملون أشياء ما يستطيع عليها الإنسان، فهؤلاء يريدون أن يستضلوا الناس ويضلوهم عن الطريق الصحيح، والشياطين هم أعوان إبليس وهم أولاده. يعني إبليس كان من الجن وفسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. وينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء التي تقدح في عقيدته، لأنه لن يقابل ربه إلا بعقيدته التي يعتقدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقيل هو الكاهن، أي العراف والكاهن سواء، لأن كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، فكلهم عملاء للشياطين وإن اختلفوا في الاسم، هذا عراف وهذا كاهن، فالمعنى واحد والمهنة واحدة، وهي ادعاء علم الغيب وإن اختلف اللفظ. ادعاء علم الغيب، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل أو من أخبر من رسله، أما إنسان عادي يدعي علم الغيب ما يدعي هذا العلم إلا عن طريق الشياطين، فهم الذين يخبرونه بهذه الأشياء ثم هو يلبس بها على الآخرين. هو قد يكون رأيه أخذ الأموال، والأموال أخف من فساد العقيدة، لأنه قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أتى كاهنا لا تقبل له الصلاة 40 يوما، فإذا كان صلاتك 40 يوما لا تقبل عند الله عز وجل، فكيف يكون حالك في الأعمال الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أي بسبب أن الشياطين تخبره بما تعلم مما لا يعلمه الإنسان، لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الإنسان، فيخبرون الناس في مقابل أن الناس يخضعون لهم ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل ويتقربون إليهم، فإذا تقرب الإنسي إلى الجني بما يريد خدمه الجني بما يطلبه منه من الأمور الغائبة. يعني أولاد إبليس هم الجن وهم ذريته كما قال الله عز وجل عنه في كتابه، فهم يعني مسخرين أنفسهم لهذه المهمة وهي إضلال الناس، وقد قال إبليس وتكبر على الله عز وجل حينما أمره بالسجود مع الملائكة لآدم، وليس السجود سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فهو قال: كيف أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، أنا أفضل منه. الله عز وجل قال له لماذا؟ فادعى هذه الدعوة. وهذا يدلنا على أن قضية التكبر والمخالفة لأمر الله كفر مهما كان نوعها. فينبغي للإنسان أن يخضع لما جاء من الله عز وجل وجاء من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما في النفس، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان قد يعرف شيئا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان، ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن الإنسان. هذا تفسير البغوي رحمه الله. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وقال أبو العباس بن تيمية. أبو العباس هذه كنيته، وليس له ابن اسمه العباس لأنه لم يتزوج رحمه الله، ولكن يجوز أن الإنسان يكنى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن. وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شيخ الإسلام، الإمام المجدد المشهور، الذي نفع الله بعلومه ولا يزال نفعه مستمرا ولله الحمد، وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها والاطلاع عليها. وهذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل لصدق نيته وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل وصبره واحتسابه. هو يعني عذب ونكل وسجن وحدث له ما حدث، ولكنه لم يتزحزح عن المنهج الصحيح، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألف الكتب المفيدة للعالم، وما زالت إلى وقتنا الحاضر كتب جليلة جدا في العقيدة ويتبعها. فهو من العلماء الكبار المشهورين، والله عز وجل نفع بعلمه بعد وفاته، وكتبه إلى الآن تطبع مجلدات، الفتاوى 37 مجلد وغيرها كلها بالمجلدات. وهو كما ذكر بهذه الكنية أبو العباس، هذه كنية له، وهو لم يتزوج ولم ينجب، ولكن كله عمله في العلم. وكلمة الكنية قد يكنى الإنسان ولو لم يكن عنده ولد، لأن هذه عادة جارية عند العرب، يكنون الإنسان بأبي فلان ولو لم يكن عنده أولاد. هذا العالم الله عز وجل كتب لكتبه الانتشار في الناس والاستفادة منها لما تضمنتها من العلوم الصحيحة السليمة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، لأن كلمة العراف عامة يدخل تحتها كل من يدعي معرفة المستقبل، سواء بكهانة أو بتنجيم أو بخط في الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون إليهم. ولهذا يقول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال والعراف، كلهم يدخلون تحت كلمة أفاك أثيم، وتتنزل عليهم الشياطين بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم تتنزل عليهم الملائكة. ولهذا قال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتنزل عليهم الملائكة من الرحمن، وأما الكهان فتتنزل عليهم الشياطين كما أخبر الله عز وجل عنهم. وقد الله عز وجل حمى السماوات أو السماء بالشهب قرب بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا كما في سورة الجن، قالوا يعني كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن استمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكان الشياطين يتراكبون بعضهم فوق بعض ويستفعون إلى السماء ليأخذون كلمة سمعوها من الملائكة، لأن الله عز وجل قد يوحي إلى ملائكته بشيء، فإذا تحصلوا على هذه الكلمة على طول يتسابقون بها إلى الكاهن أو إلى العراف. هذا الكاهن والعراف هو الذي يعمل هذا الدجل مع هؤلاء، ولهذا جاء في الحديث أنهم يعملون معها 99، يعني كلمة صدق يعملون معها 99 كلها كذب. على هذا الأساس يبنون حينما يخبر بهذه الأخبار، يقولون أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا، حتى يصدقونه. والله عز وجل بينا كذبهم وأنهم شياطين وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يعملون مثل هذه الأعمال حتى يكون الإنسان على حذر منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو الذي جاءه كتاب الله وهو القرآن المحفوظ إلى أن تقوم الساعة، وكذلك السنة التي تحدث بها وهي وحي، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والله قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله. فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا وهذا. فإذا كان هؤلاء الدجاجلة يأخذون أموال الناس بالباطل، ولكن مشكلتهم إفساد العقيدة بالدرجة الأولى، هذا هو المطلوب. فينبغي الإنسان أن يحذر على عقيدته من هؤلاء، لأنه إذا صدقهم يكون معهم. فينبغي المسلم أن يكون مسلما صحيحا، وأن يكون مبتعدا عن هذه الخرافات وهذا الدجل الذي يقدمه هؤلاء إلى الناس. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ممن يخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خطا في الرمل إلى آخره، فهذا تفسير جامع. وأما اختلاف الوسائل، هذا يستعمل كذا وذا يستعمل كذا، فلا عبرة بها، لأن النتيجة وهي ادعاء علم الغيب نتيجة واحدة، والذي يهمنا النتيجة والحكم. فالنتيجة الإخبار بعلم الغيب وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، والحكم أن كل هؤلاء كفرة، لأنهم يدعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. هذه المشكلة الكبيرة، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب، وعلم الغيب الله عز وجل اختص به ولم يخبر به أحد إلا من ارتضى من رسول فينزل عليه ما يشاء. أما كانهم يدعون أنهم يعلمون علم الغيب بأن فلان وضعه كذا، وأنك يعني كما يعملون في اللي يسمي بالخط في الكف، يعني الدجال هذا ينظر في كف الإنسان وينظر هذه الخطوط ويقول أنت إما ستحصل زوجة صالحة، وإما ستكسب مال وستكون تاجر. هذا كله كلام كذب وافتراء على الله عز وجل. أيش عرفوا بما في كفي؟ ما في شيء مكتوب مثل هذا الكلام الذي يقوله. فهذه كلها قضية يعني مبنية على الدجل وعلى هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل. وما أكثرهم الآن، ولا سيما في الدول التي لا علم فيها، الدول الفقيرة عن العلم، علم التوحيد خاصة، تجد هذه الأفكار منتشرة فيها وبكثرة وليست قليلة. ولا سيما الذي أمامي يعني من طلاب الجامعة أو من المعتمرين يعرفون مثل هذه الأشياء التي تحدث في بلادهم. ولهذا يحمل طلاب العلم ومن سمع شيئا مخالف كتاب الله وسنة رسوله أن يبين ذلك للآخرين، لأن المسؤولية للجميع. يعني المسؤولية ما هي على ناس معينين، وإنما المسؤولية على المسلمين جميعا. فكل مسلم يجب عليه أن يوكل بقدر ما يستطيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، ما قال ما فلان ولا فلان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا وجدنا هذا المنكر وهؤلاء يتعاملون بهذه الأشياء ويدعون علم الغيب، فينبغي لنا أن نبين للآخرين، للعوام المساكين الذين يأخذون أموالهم بالباطل، أن هذا الذي يدعونه كفر، لأن علم الغيب اختص الله عز وجل به ولم يخبر به أحد إلا من ارتضى من رسول. هؤلاء ليس رسل وليس من الله عز وجل، وإنما هم مع الشياطين. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك الأمور كلها. نعم. صلى الله عليكم. والحكم أن كل هؤلاء والحكم أن كل هؤلاء كفرة لأنهم يدعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. إذن كلهم سواء كان منجم أو كان عراف أو كان رمال، كل من يدعي هذه الدعوة وهي كلها مبنية على علم الغيب فهؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي هو اختص الله عز وجل به، ويدعون مشاركتهم لله تبارك وتعالى في هذا العلم الذي يدعونه، وهم يكذبون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، أبا جاد المراد بها حروف الجمل التي هي أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل. والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال: يحدث كذا ويكون كذا، وهذه في الحقيقة طلاسم. إنك أنا أسمع ماذا حكم عليه ابن عباس، يعني حكم عليهم بهذا الحكم: من ينظر في هذه الأشياء ليس له عند الله خلاق، فالجنة محرمة عليهم لأنه كافر يدعي علم الغيب. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أرى من فعل ذلك، أي كتب هذه الحروف ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا، له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب من الجنة عند الله عز وجل. ومعناه أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله من خلاق هو الكافر، كما قال تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. فهذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا، فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكهانة أو العرافة أو التنجيم أو السحر، سمها ما شئت، لا يهمنا الأسماء، الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي عليهم ما قاله ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كلكم تعرفونه، من ابن عباس؟ أليس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا يقوله صحابي جليل يقول مثل هذا الكلام، وهذه الأمور موجودة كانت في الجاهلية، لكن بعد ما جاء الإسلام أيضا بقيت موروثة ولا تزال إلى وقتنا الحاضر. فينبغي الإسلام المسلم أن يتجنب هذه الأشياء ويسأل، لأن الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنسان إذا شك في شيء، شك في إنسان يعمل شيء، يسأل: ما هذا الشيء الذي يعمله؟ هل له دليل من الكتاب والسنة، أو أنه افتراء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الذي يكتب حروف الجمل لتمييز الجمل فقط، وهو تمييز الفقرات، فهذا لا بأس به. مثلا يقول: الفقرة ألف، الفقرة باء، الفقرة جيم، الفقرة دال، لا يدعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتيب الجمل فقط. هذا لا شك فيه ولا إشكال فيه. نعم. والحاصل أن هذا باب عظيم، لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لكن في العالم الإسلامي. سمعنا هذه العبارة، ينبغي أن نلقي لها بالنا. والحاصل أن هذا باب عظيم، لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر لأنه ليس بعد الكفر ذنب. الكافر خلاص، ايش تبغي منه؟ كافر، يريد منك ان تدعوه للاسلام. لكن المشكله في المسلم الذي هو مسلم، هو الذي ينبغي ان يعالج وان يترك هذه الاخطاء التي يرتكبها، لانها قد تخرجه من دينه. نعم. احسن اليكم. قال حفظه الله: لكن في العالم الاسلامي، وربما يسمونه اعمالا رياضيه وفنونا تشكيليه، ووجود هذا الوباء، وباء السحرة والمشعوذين والدجالين والكهنة والمنجمين، ويسمون هذا من باب الفنون، أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم وعلى أنهم أصحاب علم وأصحاب خبرة، أو أشد من ذلك يدعون أنهم أولياء الله، وأن هذه كرامات تدل على أنهم من أولياء الله، وهذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين وليس لهم فيها تصرف منهم، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فالكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة، والخوارق الشيطانية تجري على أيدي كفرة مشعوذين. وقد تجدهم هم لا يصلون الصلاة، ما يصلون صحيح. هؤلاء المشعوذون، هؤلاء الدجالجة لا يصلون الصلاة، وبعضهم يدعي أن الصلاة رفعت عنه لأنه وصل إلى درجة لا يحتاج معها أن يعمل عبادة لله عز وجل، وإنما هو وصل ويأخذ من اللوح المحفوظ مباشرة، وهذه كلها الأفكار منتشرة بين الناس مع الأسف. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأيضا الكرامات لا صنع للآدمي فيها، وإنما يجريها الله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه الخوارق الشيطانية فهي حيل ومهن وحرف وتجيل يعلمونه هم ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل، وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس. فالحاصل أن هذا باب عظيم ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشى الآن في العالم الإسلامي، وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجمين والعرافين الذين صار لهم صولة وجولة في العالم، وأشد من ذلك إذا ادعي أن هؤلاء من أولياء الله وأن هؤلاء لهم كرامات مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون من الجنابة، وربما يقولون هذا دليل على كرامتهم وكونهم لا يصلي لأنه وضعت عنه ولكونه لا يصلي لأنه وضعت عنه التكاليف ووصل إلى الله، والتكاليف هذه على الناس العوام وهكذا، وهذا موجود في هذه الدنيا. يعني يذكر بعض الإخوان في دول إفريقيا أن فيه ناس يدعون مثل هذه الدعوة، وفي جماعة كانوا في دولة من الدول في عدد من الشباب المساكين مسخرونهم يعطونهم أناشيد ويذهبون إلى الدكاكين وينشدون بهذه الأناشيد ويعطوهم حاجات، وسأل الجماعة قلنا ما هي هذه الأمور التي يعملها هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يدعي صاحبهم أو رئيسهم أو الذي اخترع لهم هذه الطريقة أنهم رفع عنه القلم والصلاة كلها رفعت عنهم، ما يصلي لأن الصلاة يعني ما هو مكلف يعني. طيب وهذه الأموال؟ قالوا هذه الأموال يجمعها ويعمل فيها ما شاء هو وزبرته الذين هم متفقين معهم على هذا المنهج. فهذه أشياء موجودة يعرفها الناس، فينبغي لطلاب العلم خاصة أن يعالجوا هذه الأشياء بقدر ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عرفت هذا الدجال يعمل مثل هذه الأشياء، وإذا كان يدعي أن التكاليف سقطت عنه، كيف يكون مسلما؟ كيف يعالج الناس وهو كافر ويستعد بهذا ويتفاخر به؟ لأنه يجعل هذا من الكرامات، يعني من كراماته أن التكاليف أسقطت عنه، فكيف هذه التكاليف تسقط عنه؟ ما سقطت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه التكاليف. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حتى تورمت قدماه، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما قالت له عائشة لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله عز وجل يعني غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أنا أشكره. لكن الشكر ما هو؟ الشكر بس كلام؟ مثلا إنسان عنده مال، الله أعطاه هذا المال، ما يقول الحمد لله وبس، الحمد لله هي شكر. لكن هذا المال تبذل منه الواجب الذي عليك فيه أصلا، لأن لا يعني ليس لك فيه حق. يعني مثلا الزكاة هذه واجبة وهي ليست للإنسان هذا، فكون الإنسان يقول الحمد لله والله أنا عندي مال، تقول الحمد لله ولكن هذا المال تبذل منه الواجب أولا ثم تعمل شيء من عند نفسك حتى يفيدك في آخرتك. وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فكلمة الشكر ما هي الحمد فقط، كلمة الشكر كل شيء من نوعه تتصدق منه. أنت عندك علم، يجب عليك أن تعلم الناس بما عندك، عندك مال يجب عليك أن تساعد الناس بقدر ما تستطيع. أما كونك تقول الحمد لله، طيب الحمد لله ما فيها شك ينبغي أن تقولها، لكن كل شيء من جنسه، أنت قوي وعندك واحد ضعيف مسكين ما يستطيع يحمل المتاع الذي معه، هذه القوة وهذه الصحة التي أعطاك الله عز وجل وتحمل يمكن مدري كم كيلو، ينبغي لك أن تتصدق على هذا المسكين الضعيف أن تحمل له هذا المتاع الذي لا يستطيع أن يحمله، بمعنى أن كل شيء شكره من جنسه، فإذا كنت تريد تشكر الله عز وجل تشكره من جنس ما أعطاك، أما تقول بلسانك فقط هذا شكر ولكن هذا لا يكفي. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن هذا الباب إذا تأملته وجدت أن الشيخ رحمه الله لم يكتبه من فراغ، وإنما كتبه ليعالج به أمراضا متفشية، وازدادت الآن بحكم تأخر الزمان وبحكم فشو الجهل وبحكم تقارب العالم وارتباط بعضه ببعض وسريان الشرور في العالم بسرعة. يعني الآن كلمة تلقى في الشرق تنتشر في الدنيا كلها، وكهكذا بهذه الوسائل التي وجدت، فينبغي للإنسان أن يشكر الله عليها ويستعملها في الشيء الذي يفيده، ما يستعملها في الأشياء المضرة بالناس. فالآن تجدهم ينشرون يعني قواعد الكفر والأشياء الضالة التي يضل الناس عن دينهم بهذه الوسائل، فينبغي للمسلم أن يكسب من هذا الخير الكثير لنفسه ولأمته، أما كونه يستعملها في الأمور السيئة فهذا لا ينبغي. والغالب الموجود في الدنيا أن الذين يستعملون هذه الأشياء هم أصحاب الشر، يستعملون شرهم هذا لينشروه بين الناس ويضلوا الناس عن عقائدهم، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء التي تنشر بين الناس. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها، لأن أكثر الناس سذج لا يعرفون هذه الأمور فيغررون بهم. نعم. وأيضا هم محتاجون للعلاج من الأمراض، فيقولون هذه فيها منافع وفيها علاج، ولا يدرون أن المضار التي فيها أكبر من المنافع إن كان فيها منافع، أو يدخلونها في قسم الفنون والمهارات. فيجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يتفهموا هذا الأمر ويتفقهوا فيه ويعالجوا هذه الأمراض المتفشية التي تقضي على العقيدة وتقضي على دين الإسلام والعياذ بالله. نعم هذا الذي ينبغي، والشيخ جزاه الله خير يوجه كلامه لطلاب العلم عموما، وكل واحد يعمل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كنت تشاهد منكر أمامك وتستطيع تغيره ولم تغيره عليك مثل إثم هذا الرجل الذي يعمل هذا، فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة من دينه. نعم أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. قال حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة السحر وما جاء فيه، وذكر أنواعا من السحر، وذكر ما يعم السحر وغيره من أعمال الشياطين، وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات، انتقل إلى بيان حكم النشرة فقال: باب ما جاء في النشرة، يعني من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع. وهذا في غاية المناسبة، لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود، ومن الناس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرر به، والله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلابد أن نعرف ما هو الدواء الصحيح للسحر، الدواء الذي لا يمس العقيدة، ونعرف أيضا ما يخالف العقيدة فنتجنبه. وأيضا هناك من السحرة من يقول للناس: أنا أعالج السحر، وأنا وأنا، فهذا أمر واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس. قال حفظه الله تعالى: والنشرة بضم النون وسكون الشين مأخوذة من النشر وهو التفريق، وهو كما فسره الإمام ابن القيم: حل السحر عن المسحور، وهو ضرب من العلاج سمي نشرة لأنه ينشر به أن يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. وقوله في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان. يعني هذا يبين لنا أن كل ما حدث وتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نعمل به. هذه النشرة يعني كانت موجودة في الجاهلية وكانوا يستعملونها، فالصحابة رضوان الله عليهم الحريصون على دينهم يسألون، ولهذا لما قال لهم في قضية الزيارة للمقابر حينما قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم كانوا قبل أن يأتي الإسلام يدعون غير الله ويتوسلون به، يطلبون منهم إنزال المطر، يعني كف الشر، وهكذا كانوا يعملون هذه الأعمال كلها. فسألوا هذا السؤال: ماذا نقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. لأنهم لما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يدعونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فسألوا هنا في قضية النشرة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي كانت في الجاهلية، عرفنا تعريفها. نسمع الآن الكلام اللي قاله ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في حديث جابر. أحسن إليكم. وقوله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي النشرة، أي النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان، فقال: هي من عمل الشيطان لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان كما مر في الأبواب السابقة. قوله: رواه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، وأبو داود أي في سننه، وقال: أي أبو داود، لأن أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه كثيرا من المسائل في المذهب، ويوجد الآن مجلد مطبوع اسمه مسائل أبي داود، وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي ترد عليه. قال: سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة، ما حكمها؟ فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله، أي يحرم النشرة، لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم، والمراد النشرة التي هي من عمل الجاهلية. يعني الكراهة عند السلف المقصود بها التحريم، ما هي الكراهة الموجودة عند الفقهاء؟ إن هذا مكروه، يعني إن عملته فهي مشكلة خفيفة، وإن لم تعمله هذا ما في شيء. لكن السلف يقصدون بهذا حينما ذكر الله عز وجل في كتابه تلك الأشياء العظيمة في سورة الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما هي الأشياء التي ذكرت؟ ذكر الزنا، وذكر القتل، وذكر أكل مال اليتيم، هذه الأشياء كلها ذكرها الله عز وجل في كتابه. اقرأوا في سورة الإسراء في الصفحة اللي على اليمين، اقرأوها ثم تجدون في الصفحة الثانية قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ليس المكروه الكراهة الفقهية التي يقولها الفقهاء في كتب الفقه، وإنما هي كراهة تحريم، لأنها كلها فيها القتل، وفيها أكل مال اليتيم، وفيها الزنا، وفيها أكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل قال عنها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هنا لما قال يعني الإمام أحمد ونقل عن ابن مسعود قال: يكره هذا كله، يكرهه يعني الكراهة المعروفة كراهة التحريم، ما هي الكراهة الذي لا تضر. نعم حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة أنه قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال رحمه الله: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.

وتجد هذا الشفاء عنده، فهو الآن بين على أن هذا أولا هو الشيطان الذي عمل ذلك، فحينما يتقرب إلى الشيطان بشيء يريده عند ذلك يذهب ذلك السحر الذي حدث لهذا الرجل. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا يعملها، ويتوكل على الله عز وجل، ويعمل بالرقة المشروعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قرأت عليه عليه الصلاة والسلام كما سبق الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر. ومن الذي يعني فك عنه هذا السحر؟ جاء جبريل ورقاه، والحديث في الصحيحين. فالرقية المشروعة مطلوبة من المسلم أن يعملها، لكن الرقية الأخرى التي يذهب هذا الرجل إلى الشيطان، إلى السحرة، إلى الدجاجلة، هذا هو الممنوع، لأن هذا كفر ويخرج الإنسان نفسه من دينه بسبب ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والثاني أن نشرط بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا لا يجوز نسمعه الآن، أعده كما تفضل. قال حفظه الله: قال ابن القيم رحمه الله: والثاني أن نشرط بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم. أي النوع الثاني من النشرة، حل السحر بغير السحر مما أباحه الله عز وجل. فالله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والسحر داء، ولا بد أن الله أنزل له شفاء. والرقية المباحة أنواع. النوع الأول: حل السحر بالرقية، بأن يقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل، فتقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى، ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذه من الرقية، ينبغي لنا أن نقرأ هذه الآيات ونحفظها، فإذا وجدنا شخص أصيب مثل هذا العمل الذي نسمعه الآن نقرأ عليه هذه الآيات. أولا سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي أعظم سورة نزلت في كتاب الله عز وجل، وكذلك هذه الآيات التي سمعنا ذكرها في قضية فرعون وقومه مع موسى وقومه. ماذا صنع فرعون؟ وماذا صنع السحرة الذين كانوا معه؟ جمعوا هذه الأشياء كلها، حبال وعصي وغيرها، ورموها. فلما شاهدها موسى عليه السلام ومن معه، يعني حدث في نفوسهم شيء، يعني يمكنها تضر، يمكن تؤثر، يعني المكان الذي رميت فيه كله صار حيات. الله عز وجل أوحى إلى رسوله، إلى موسى عليه السلام، أن ألقي عصاك، فألقى هذه العصا فإذا يتلقف ما يأفكون. السحرة يعرفون السحر، السحرة يعرفون السحر. حينما حدث ما حدث من موسى عليه السلام علموا أن هذا ليس بسحر، لأنه هو حينما جمعهم يعني فرعون وتوعد موسى على أن يجمع السحرة، وقالوا لموسى يعني ما جئتنا إلا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، ثم جمعوا سحارتهم وعملوا هذا العمل. فحينما رموا هذه الأسحار، وحينما قامت تتحرك وظن موسى ومن معه أنها لها تأثير، الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أن ألقي عصاك. فلما ألقى هذه العصا ماذا عملت؟ ابتلعت هذه الأسحار كلها اللي شاهدوها. ماذا حدث من السحرة اللي هم يعرفون أن السحر غير هذا؟ ألقي السحرة ساجدين، كلهم سجدوا لله تبارك وتعالى وآمنوا بالله رب العالمين. توعدهم فرعون بأنه سيقتلهم ويصلبهم في جذوع النخل، قالوا الذي تريد تعمله اعمله، نحن آمنا بما جاء به موسى وهارون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي سورة يونس قال الله جل وعلا: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وفي سورة طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. نعم، السحر معروف والسحرة يعرفونه، ولكن الناس المساكين ما يعرفونه أنه سحر، فكما أخبر الله عز وجل يخيل إليه أنها تسعى، وهذا هو السحر التخيلي. وقد سبق لكم عن السحر الحقيقي والسحر التخيلي، والسحر التخيلي هو الذي يعمل بالزئبق وهذه الحيات الذي يخيلون للناس بأنها كلها حيات تتحرك. فحينما رمى موسى عصاه أخذت تلك الأشياء كلها، السحرة عرفوا على أن هذا ليس بسحر، وإنما هذا هو آية من آيات الله عز وجل. حينما رمى هذه الأسحار كلها ذهبت، ماذا عمل السحرة؟ سجدوا لله عز وجل وآمنوا به وكفروا بفرعون ومن معه، وأراد أن يقتلهم وأن يصلبهم، ما بالوا به في ذلك العمل كله؟ قالوا أعمل ما تشاء، إننا آمنا بربنا وليغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه الآيات من سورة الأعراف، من سورة يونس، ومن سورة طه، يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله. لحظة شوية. هذه الآيات التي سمعتم التي أوردها المؤلف هي لطلاب العلم الآن، يعني يستفيدونها منها البديل لهؤلاء المشعوذين الذين يعملون هذه الأعمال ويفسد عقائد الناس ويأخذوا أموالهم، هم لا يريدون إلا المال، ولكن هذه الطريقة تفسد العقيدة بالدرجة الأولى، فينبغي لطلاب العلم أن يتعلموا هذه الأشياء ويحفظوها ويعلموها للآخرين الذين هم في حاجة إليها. نعم. إليكم. قال حفظه الله تعالى: يقرأها الراقي على المسحور بقلب حاضر وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله واعتقاد أن الله يشفي هذا المريض، ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيدة فيرجو الشفاء من الله ويثق بالله عز وجل ويتوكل عليه ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء. فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الراقي والمرقي حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الإنسان يستفيد من الرقية ومن هذه الآيات تقرأ عليه إذا كان يعتقد أن الله عز وجل سيشفيه، أما إذا كان يقول أجرب، يعني تجربة يشوفها كيف تكون، هذا لا يستفيد شيئا من ذلك. فالقضية ما هي قضية تجربة، هذا الله عز وجل قال ذلك، وإذا كان قال لك الله عز وجل هذا الكلام عليك أن تؤمن به. فإذا أخذت هذه الرقية وأنت معتقد يعني نفعها وفائدتها من الله عز وجل ومخلص قلبك إلى الله عز وجل، ولا تقول أنا أعملها من باب التجربة تصلح ولا ما تصلح، هذا لا يستفيد الإنسان منها مطلقا. ولهذا هذا الكلام تسمعونه، فإذا حصل هذا التوجه صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الراقي والمرقي، من الاثنين، الراقي الذي هو يقرأ هذه الآيات والمرقي هو المريض، نعم، حصلت النتيجة بلا شك ولا ريب. نعم. وإنما تتخلف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان أو غفل عن ذلك. هذا الذي يقول ابن القيم، إذا كان يريد يجرب فهذه التجربة ما تنفع، وإنما عليه أن يعتقد أن ما قاله الله عز وجل هو النافع، لأن الله هو النافع الضار. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني حل السحر بالتعوذات، وهي الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نذكر بعضا منها: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذه كلها الحديث مخرجة في الحاشية، كلها في البخاري ومسلم، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. بسم الله أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض فيبرأ بإذن الله. هذه هي التعوذات. نعم. النوع الثالث الرقية بالأدوية المباحة. فهناك أدوية مباحة يذهب الله بها السحر يعرفها الحذاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة السحر مع ذكر الله ومع التعوذ ومع الرقية ومع قراءة القرآن. فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها لكن بشرط حسن الظن بالله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن النشرة كما ذكر ابن القيم منها شيء محرم وهي النشرة التي كانت تعمل في الجاهلية وهي ما يعمله السحرة ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية أو المشعوذون الذين يفسدون عقائد الناس ويرهبونهم بالكذب والتجيل. الحمد لله رب العالمين. هذا المجلد انتهى وسنبدأ في المجلد الثاني وختمه بهذه الخاتمة الطيبة في قضية الرقية الشرعية التي ينبغي لطلاب العلم أن يتعلموها وهي بين أيديهم وأن يلقوها إلى أهليهم وإلى من يرجعون إليهم حتى يستفيدوا منها إن شاء الله. وننتقل الآن إلى قضية الزيارة. كم باقي من الوقت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلد إلى بلد يطلب يعني الأجر والثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الثلاثة الأماكن أنها المسجد الحرام وهو قبلة المسلمين، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم قال ومسجدي هذا الذي أنتم فيه الآن وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن الصلاة فيه بألف صلاة، يعني الصلاة الواحدة أجرها بأجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد حتى في المدينة المساجد الموجودة في المدينة. فهذه الأشياء التي تضاعف فيها الحسنات، ولهذا بعض الطلاب يظهر أن ما عندهم حاجة عليها، عندهم درس، يعني لا تتأثرون بالذين قاموا ولا قد درسوها، وإنما الكلام الآن للمعتمرين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وعلينا أن نجتهد في هذا الجانب، لكن علينا الإخلاص. إذن أنت وصلت المدينة، يعني سافرت من بلدك إلى المدينة وإن شاء الله تكون نيتك للصلاة في هذا المسجد، هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم، لأن الزيارة للقبور لا تجوز من بلد إلى بلد. إذا وصلت المدينة ودخلت المسجد إما تأتي في وقت الصلاة والناس يصلون فتصلي معهم، تأتي في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد ركعتين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تصلي الركعتان هذه ثم لك بعد ذلك أن تذهب إلى الحجرة إلى الروضة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ما هو السلام الذي ينبغي أن يقوله المسلم؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تضيف شيئا على هذا فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكفيك تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا دين الله عز وجل الذي هو ميسر للعالمين جميعا. بعد ذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتعلم على أن الرسول دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. أنا أنبه إخواني الذين يأتون من الخارج وفيه مساجد فيها قبور ويدخلون فيها بعض العلماء عندهم يعني تكريما لهم، هذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حال مرضه يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا. حينما نسمع من أولئك الذين يريدون أخذ أموال الناس بالباطل وبالكذب وبالدجل، حينما يقال لهم هذا ما يجوز قالوا ذاك الرسول مقبور في مسجده. فأنا أريد أن أنبه إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده مطلقا، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حينما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة اهتموا بهذا الأمر في نفس الوقت فقالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يدفنوه حيث مات، لأن الأنبياء ورد فيهم حديث أنهم يدفنون حيث يموتون. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله الدرس في هذا المكان نكمل الحديث عن هذا الموضوع المهم الذي ينبغي للمسلم أن يعلمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.